مر التقسيم إلى أن الشروط تنقسم إلى ثلاثة أنواع. ما هي يا أخوة أقسام الشروط؟ ما هي؟ واجب مع الصحة، واجب فقط. طيب، ما معنى الإجزاء؟ شرط الإجزاء ما هو؟ شرط الإجزاء ما هو؟ نعم، إذا توفر شرط الإجزاء فإنك إن فعلت الفعل أجزأك. ما معنى أجزأك؟ خلاص برئت الذمة. نعم. طيب، وشرط الصحة ما هو؟ يقبل منه سواء فرض أو نفل. يعني شرط الصحة أن يصح منه الحج، يعني سواء كان حج فريضة أو وبدونه لا تصح العبادة مطلقا. طيب، أما الإجزاء فبدونه لا يجزي عن حج الفريضة. تصح ولا تصح؟ شرط الإجزاء تصح بدونه العبادة ولا لا تصح؟ تصح. شرط الإجزاء تصح، مثل البلوغ. البلوغ شرط ماذا؟ شرط وجوب مع إجزاء، لكنه يصح من الصبي، يعني يؤجر عليه، لكن يكونه نافلة. وشرط الوجوب ما هو؟ شرط الوجوب ما هو؟ ما شباب؟ لا تجب. إذن العبادة بدونه لا تجب، لكن إن فعلها تصح منه. طيب، أحسنتم. طيب، تفضل. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: مسألة لا يصح الحج من كافر ولا مجنون، لأنهما ليس من أهل الوجوب. قال أقرأ المؤلف. نعم. قال المؤلف رحمه الله: ولا يصح الحج من كافر ولا مجنون، ويصح من الصبي والعبد ولا يجزئهما، ويصح من غير المستطيع والمرأة بغير محرم ويجزئهما، ومن حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه أو عن نذره أو نفسه وفعله قبل حجة الإسلام وقع حجه عن فرض نفسه دون غيره. قال الشارح رحمه الله: مسألة لا يصح الحج من كافر ولا مجنون، لأنهما ليس من أهل الوجوب، ويصح من الصبي، لما روى مسلم عن ابن عباس قال: رفعت امرأة صبيا فقالت: يا رسول الله، لهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. نعم. قال: مسألة لا يصح الحج من كافر ولا مجنون، قال: لأنهما ليس من أهل الوجوب، بل ولا من أهل التكليف، فإن الكافر وكذلك المجنون غير مكلفين. الكافر والمجنون غير مكلفين، فلا يجب عليهما، بل ولا يصح منهما، فلا يجب عليهما. أما الكافر فلا يجب عليه إلا مع الإسلام، وأما المجنون فلا وجوب عليه مطلقا، إذ هو غير مكلف ولا يصح. فإن حج مجنون أو حج كافر حال كفره فإنه لا يقبل منه. قال: ويصح من الصبي. لماذا؟ لأن الصبي وإن كان غير مكلف وفاته شرط الإجزاء وشرط كذلك شرط الوجوب، لكنه يصح منه فعل الحج ويتقبل منه، ولكنه حج نافلة، هو منه حج نافلة، فعليه الحج إذا بلغ. حجة الإسلام لم تسقط عنه. وذكر المصنف الحديث المرأة التي رفعت النبي عليه الصلاة والسلام الصبي فقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. قال: ويصح من العبد أيضا، لأنه من أهل العبادات. كذلك، إذا أتى العبد بشروط الحج وكاملة ولم يفت منها شيء، حجه صحيح، ولكنه كذلك في حقه حج نافلة وليس حج الفريضة، فإذا عتق وجب عليه أن يحج، وتكون هذه عنه حجة الإسلام. إذن فالحرية هي شرط ماذا؟ شرط وجوب وإجزاء. الحرية شرط وجوب وإجزاء، فلا يجب على عبد ولا يجزئ عنه إذا حج حال كونه عبدا. قال: ولا يجزئ عنه، ولا يجزئ عنهما، كما لو صلى الصبي ثم بلغ في أثناء الوقت. وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم إلا من شذ عنهم ممن لا يعد خلافه خلافا، على أن الصبي إذا حج في حال صغره، والعبد إذا حج في حال رقه، ثم بلغ الصبي وأعتق العبد، أن عليهما حجة الإسلام إذا وجد إليه سعة. سبيلا، كذلك قال ابن عباس والحسن. إذن فالحرية والبلوغ كما قلنا هما شرط وجوب وشرط إجزاء، لكن يصح منهما الحج، وعليهما الحج على الصبي إذا بلغ أن يحج حجة الإسلام، وعلى العبد إذا اعتق أن يحج حجة الإسلام. واستدل على ذلك أولا بانعقاد الإجماع على ذلك، أن الإجماع منعقد على ذلك، وكذلك هو قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ولا يعلم له مخالف. ثم ذكر من أقوال التابعين الحسن البصري، وقد ذكر عن غيرهم كذلك. نعم. قال الشارح رحمه الله: مسألة ويصح من غير المستطيعين، كما تصح الجمعة من غير من المريض إذا حضرها، ويصح من المرأة بغير محرم لأنها من أهل الوجوب. نعم. ثم تكلم عن شرط الوجوب فقال: ويصح من غير المستطيع. الاستطاعة كما قلنا هي شرط وجوب فقط، لكن إذا حج غير المستطيع بصورة أو بأخرى فإن حجه صحيح ويجزئه، كذلك يسقط عنه حجة الإسلام، هو صحيح ومجزئ، لأن الاستطاعة شرط وجوب فحسب، لا يجب عليه إلا إذا استطاع. فإذا أعين بصورة أو بأخرى فحج فحجه صحيح. قال: كما تصح الجمعة من المريض إذا حضرها. الشخص المريض لا تجب عليه الجمعة، لكن إذا نزل فصلى الجمعة صلاته صحيحة؟ الجواب نعم. قال: ويصح من المرأة بغير محرم لأنها من أهل الوجوب، مع المعصية في السفر بدون محرم، يعني الجهة منفكة تأثم لأنها سافرت بغير محرم، لكن حجها يكون حجا صحيحا مجزئا، لأنها ما أخلت بشرط من الشروط ولا بركن من أركان الحج. وهذه المسألة مشهورة في عند الفقهاء وعند الأصوليين، أن الإنسان قد يثاب من جهة ويأثم من جهة على العمل، فيثاب من جهة أنه قد فعل الطاعة، ويأثم من جهة أنه فعل فعلا مصاحبا لهذه الطاعة قد يكون فيه نوع مخالفة، فهي مأجورة يصح حجها إذا حجت ولو كان بغير محرم، ولكن من جهة سفرها بدون محرم فإنها تأثم على ذلك. قال الشارح رحمه الله: مسألة، ومن حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه أو عن نذره أو عن نفله وفعله قبل حجة الإسلام وقع حجه عن فرض نفسه دون غيره، لما روى ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة، فقال: هل حججت قط؟ قال: لا. قال: فاجعل هذه عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وهذا لفظه، ولأنه حج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه فلم يقع عن الغير كما لو كان صبيا. إذن هذه من المسائل: شرط لمن يريد الحج أو الاعتمار عن غيره أن يكون قد حج واعتمر عن نفسه، شرط. لا يصح أن يحج الإنسان عن غيره وهو لم يحج عن نفسه، ولا أن يعتمر عن غيره وهو لم يعتمر عن نفسه. فإذا حصل أنه نوى الحج وأراد الحج عن غيره وهو لم يحج، انقلب هذا الحج إلى حج له، انقلب وصار هذا الحج، وقع هذا الحج عنه، لأن نيته عن غيره مع عدم حجه فاسدة غير صحيحة، لا تقبل شرعا. قال: ومن حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه أو عن نذره أو عن نفله وفعله قبل حجة الإسلام وقع حجه عن فرض نفسه دون غيره، مباشرة ينقلب الحج إلى حج له، لما روى ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة، وجاء في حديث: قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو ابن أخ لي، فقال: هل حججت قط أو هل حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: فاجعل هذه عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن نوى الرجل الحج ودخل في النسك أن يجعل هذه لنفسه، ثم إذا أراد أن ينوي ويجعل هذا الحج عمن أراد من الناس. قال: وهذا لفظه، لأنه حج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه فلم يقع عن الغير كما لو كان صبيا. كذلك فإن الصبي مع أنه ربما يريد الحج، ولكن هذه الحجة إنما تقع عنه حجة نافلة ولا تسقط عنه الفرض. نعم. قال الشارح رحمه الله: مسألة، فإن أحرم تطوعا أو عن حجة منذورة وعليه حجة الإسلام وقع عن حجة الإسلام لأنه أحرم بالحج عليه فرضه، فوجب أن يقع عن فرضه كالمطلق. نعم، كذلك لو أنه استعجل فأراد أن يحج حجة التطوع، أو كان نذر لله أن يحج وجعل هذه الحجة هي عن النذر، ولم يكن قد حج حجة الفرض، لم يكن قد حج الحجة التي ينوي فيها الفرض، فإن هذه الحجة التي حجها تنقلب إلى الفرض، ويكون عليه مرة أخرى إذا أراد، لو كان عليه نذر عليه أن يحج للنذر مرة أخرى. قال المؤلف رحمه الله: باب المواقيت. نعم، المواقيت. المواقيت هو ما جعله الشرع ميقاتا للشيء، وقته للشيء، جعله بداية له وعلامة له. والمواقيت في الشرع تنقسم إلى مواقيت زمنية ومكانية، وقد اجتمع النوعان في الحج. فعندنا المواقيت الزمنية وهي أشهر الحج، وهي على الصحيح ذي القعدة، أو هي عفوا هي شوال وذي القعدة، واختلفوا المذهب على أنها وعشر من ذي الحجة، وبقية المذاهب يقولون وذي الحجة كله موضع للحج. فهذا الميقات الزماني أشهر الحج، شوال وذي القعدة وذي الحجة. وتوجد أيضا المواقيت المكانية، وهي المواقيت التي يبدأ عندها الإنسان النسك فيدخل في الإحرام، ولا يجوز له أن يجوزها أو أن يتعداها حتى يكون محرما، كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر المواقيت فقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، فحدها النبي عليه الصلاة والسلام. وهي كما سيأتينا أماكن حول مكة، يقع كل مكان منها على جهة من الجهات على طرق مكة، بحيث من أراد أن يحج أو يعتمر لا يجوز له أن يتجاوز هذا المكان على هذا الطريق حتى يكون قد دخل في النسك. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وميقات أهل المدينة ذو الحليفة والشام ومصر والمغرب الجحفة واليمن يلملم ولنجد قرن وللمشرق ذات عرق، فهذه المواقيت لأهلها ولكل من مر عليها من غير أهلها، ومن منزله دون الميقات فميقاته من موضعه، حتى أهل مكة يهلون منها لحجهم ويهلون للعمرة من الحل، ومن لم يكن طريقه على ميقات فميقاته حذو أقربها إليه. نعم، يكفي، اقرأ الشرح. قال الشارح رحمه الله: وميقات أهل المدينة ذو الحليفة والشام ومصر والمغرب الجحفة واليمن يلملم ولنجد قرن وللمشرق ذات عرق، لما روى ابن عباس قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذو الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن ولأهل اليمن يلملم، فهن لأهلهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمهله من أهله، وكذلك أهل مكة يهلون منها، متفق عليه. وأما ميقات أهل المشرق فمن ذات عرق، لما روت عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام ومصر الجحفة ولأهل العراق ذات عرق ولأهل اليمن يلملم، رواه أبو داود مختصرا. قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، وأجمع أهل العلم على أن إحرام العراقي من ذات عرق إحرام من الميقات. نعم، إذن وقت النبي عليه الصلاة والسلام يعني جعلها مواقيت مكانية، أماكن معينة لا يجوز لأحد أن يتجاوزها إذا كان مريدا للحج والعمرة حتى يدخل في نسك الإحرام، ينبغي أن يقف عندها أو ألا يجاوزها حتى يكون محرما. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أو وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عباس لأهل المدينة ذا الحليفة، هو المسمى بأبيار علي، ومشهور ميقات أهل المدينة، وكثير من أهل مصر لأنهم يسافرون إلى المدينة أولا يحرمون منه. أهل مصر لهم طريقان، أهل مصر كذلك المغاربة لهم طريقان. الطريق الأول أنهم يدخلون من طريق جدة من طريق البحر، هؤلاء يكون ميقاتهم الجحفة، مكان يسمى الجحفة، فلا يجوزونه حتى يكونوا محرمين. وهذا الميقات عادة إذا كان الناس يسافرون بالطائرة يحاذونه في الطائرة، يعني لا ينزل قبل أن ينزلوا على الأرض، لذلك ينبهون على ذلك في الطائرة أنهم بعد ربع ساعة سنحاذي الميقات لمن أراد أن يدخل في الإحرام أو أن يلبس ثياب الإحرام، هذا يكون الميقات الجحفة. طيب الطريق الثاني إذا ذهبوا إلى المدينة أولا فيكون مهلهم مع مهل أهل المدينة وكذلك أهل الشام من ذي الحليفة. قال وميقات أهل المدينة ذو الحليفة والشام ومصر والمغرب الجحفة، كما قلنا هي مكان يقع بين أو في طريق سفر أهل مصر إلى مكة مباشرة. قال واليمن الجنوب يلملم، قرية موجودة الآن يحرمون منها، ولنجد قرن، منطقة تسمى قرن المنازل، والآن تغيرت صارت مهجورة، وصار المكان المقابل لها صار يسمى السيل الكبير. قال وللمشرق ذات عرق، أيضا لأهل العراق وغيرهم من أهل المشرق مكان آخر يسمى ذات عرق. والآن بحمد الله كل ميقات من هذه المواقيت بني عليه مكان مجهز يتجهز منه الناس للاغتسال ولبس الإحرام، ووضع عنده مسجد كذلك. وكما ترى فإن المواقيت ذكرت منها ذي الحليفة والجحفة وقرن ويلملم، ذكرت في حديث ابن عباس وهذا المشهور، ثم ذات عرق ذكرت في حديث آخر. وهذه المواقيت يعني كما حكي عليها إنها محل إجماع فلا يجوزها أحد، وهي أولا لمن ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أو لمن كان يمر من الطريق. يعني لو فرضنا أن رجل من أهل العراق فميقاته ذات عرق، لكنه اختلف طريقه لسبب من الأسباب وجاء من طريق أهل الشام فصير ميقاته الجحفة، إذن هن لهن، يعني لأهل هذه البلدان، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. لو فرضنا أن شخصا غير طريقه فجاء من طريق آخر فإنه يأخذ ميقات أهل هذه المدينة. وكل هذه المواقيت قريبة، الذي بينه وبين مكة 40 كيلو أو 50 كيلو أو 70 أو 80، أبعد المواقيت ميقات أهل المدينة، يبعد عن مكة تقريبا 400 كيلو، يعني ميقات ذي الحليفة آخر تقريبا يعني بعد المدينة مباشرة، إذا خرجت من طريق المدينة يعني تجده يعني مباشرة، فهو أطول وأبعد المواقيت. بقية المواقيت بينها وبين مكة نصف ساعة، ساعة لربع. فهذه المواقيت حكمها أنه مكان لا يجوز لك أن تتجاوزه حتى تكون محرما وحتى تدخل في النسك، لا يحل لك ذلك. هو مكان يجب عنده أن تحرم، أن تدخل في نسك الحج أو في العمرة. نعم. قال الشارح رحمه الله مسألة وأهل مكة يهلون منها لحديث ابن عباس ويهلون بالعمرة من أدنى الحل، لا نعلم في هذا خلافا. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر فأعمر عائشة من التنعيم وكانت بمكة يومئذ، وإنما لزم ذلك ليجمع في النسك بين الحل والحرم بخلاف الحج، فإنه يفتقر إلى الخروج من الحرم إلى عرفة للوقوف فيجتمع له الحل والحرم، فلذلك جاز أن يحرم به من الحرم. نعم، هنا مسألة. طيب هذه المواقيت وكما قلنا هي حول مكة. طيب من كان مكانه بعد هذه المواقيت، يعني بين الميقات وبين مكة، هو دون الميقات ودون مكة أو حتى من أهل مكة، ماذا يفعل؟ أما إذا كان خارج مكة فيحرم من بيته، كما هو قول الجمهور في أهل جدة مثلا، أهل جدة يحرمون من بيوتهم، يحرم من بيته من حيث يهل الحج أو العمرة ويلبس إحرامه وينزل إلى مكة ويعتمر قضي أمره. طيب وأهل مكة الذين هم في داخلها، العلماء يقولون في الإحرام سواء كان في الحج أو عمرة يجب أن يجمع الإنسان بين الحل والحرم حال إحرامه، يعني يجب أن يتنقل بين حل وحرم. طيب في الحج أنت تخرج إلى عرفة، وعرفة خرج الحرم، عرفة من الحل ليست من الحرم، فلذلك لا إشكال على الحاج من أهل مكة أن يحل من داخل مكة من بيته، لا إشكال. لماذا؟ لأنه سيخرج على كل حال إلى الحل. لكن المعتمر، المعتمر لن يخرج إلى حل في العمرة، عمرته كلها داخل البيت الحرام، لذلك يجب عليه أن يخرج إلى أقرب نقطة حل فيحرم من هناك ثم يدخل إلى الحرم، يجمع بين الحل والحرم. إذن هذه قاعدة، الحج والعمرة يجب أن يجمع فيها بين الحل وبين الحرم، يعني أن يتنقل بين حل وحرم. ففي الحج من مناسكه تنقل إلى الحل والحرم، لأنك تخرج إلى عرفة وليس من الحرم، فإذا لا إشكال أن يهل المكي أن يهل من بيته، لأنه على كل حال سيخرج إلى عرفة. لكن إذا اعتمر العمرة كلها في البيت الحرام، يعني أنه في عمرته في أثناء العمرة ليس من أفعالها ما يكون خارج الحرم، كلها في الحرم، لذلك يجب أن يخرج إلى نقطة حل يحرم من هناك ثم يرجع. لذلك لما كانت عائشة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وقالت يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحجة فقط، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أخاها عبد الرحمن ابن أبي بكر فذهب معها إلى التنعيم الذي يسمى الآن مسجد عائشة رضي الله عنها. لماذا التنعيم؟ لأنها أقرب نقطة حل من مكة. مكة يا إخوة حرام، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن حرمها، وهذا الحرم هو الذي تنطبق عليه الأحكام، لا تحل لقطتها ولا يعني يقطع زرعها ولا إلى غير ذلك من الأحكام التي ستأتينا إن شاء الله تعالى. هذا الحرم فهو مكان محدود، فأقرب نقطة حل حلال خارج الحرم هي ما يسمى بمسجد التنعيم أو مسجد عائشة رضي الله عنها، هو المكان الذي أحرمت به عائشة رضي الله عنها ثم دخلت واعتمرت مع أخي عبد الرحمن، فجمعت بين الحل والحرم. قالوا أهل مكة يهلون منها لحديث ابن عباس الذي مر معنا قال ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمهله من أهله، وكذلك أهل مكة يهلون منها، كذلك أهل مكة يهلون منها، هذا الحديث الذي يريده. قال ويهلون بالعمرة، يعني هذا الإهلال من البيت هذا في الحج، لكن في العمرة قال ويهلون بالعمرة من أدنى الحل. ما معنى أدنى الحل؟ أقرب نقطة خارج الحرم. قال لا نعلم في ذلك خلافا، وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة، يعني أن يكون معها في التنعيم. قالت وإنما لزم ذلك، لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن أن يخرج معها إلى التنعيم؟ لماذا لم يقل عائشة تحرم من مكانها؟ قال يجمع في النسك بين الحل والحرم، هذا الذي ذكرنا. بخلاف الحج فإنه يفتقر إلى الخروج من الحرم إلى عرفة للوقوف، وعرفة خارج الحرم، فيجتمع له الحل والحرم، فلذلك جاز أن يحرم به من الحرم. إذن تستفيد من هنا فائدتين: الفائدة الأولى أهل مكة كيف يحرمون بالحج والعمرة، ثانيا مسألة الجمع بين الحل والحرم وجوبا سواء كان للحاج أو للمعتمر. نعم، لعلنا نقف هنا إن شاء الله تعالى. ونكمل غدا. صلى الله عليه وسلم. ها؟ ليس من أهل التكليف بدون إسلامه، يجب أن يجتمع معه الإسلام حتى يقبل منه العمل، هذا المقصد. فهو على كل حال مخاطب بها، لكنه مخاطب بشرط الإسلام، فلا تقبل منه إلا مع الإسلام. لو كان مميزا، على الصحيح أن العبادات إنما تقبل منه إذا كان، وهذه العبادات التكليفية بخلاف الأحكام الوضعية، العبادات التكليفية تصح عند التمييز، أما من كان غير مميز فقال العلماء تكلموا فيها. أو عن نفسه أو عن نفسه من حج عن غيره فلم يكن أو عن نذره أو عن نفله فعله قبل حجة الإسلام وقع حجه عن فرض نفسه. تحتمل إما نفله عن نفسه أو نفله عن غيره، يعني يريد الحج عن غيره حج نافلة أو حج فريضة، أو يريد أن يوقع عن نفسه هو حج النافلة قبل حج الفريضة. ما هو الحل وما هو الحرم؟ الحرم هو حرم مكة، كما قلنا مكة ضرب كما المدينة تماما، حولها مكان، هذا المكان حدود تسمى حدود الحرم. هذه الحدود لها أحكام تترتب عليها، في اللقطة، في الصيد، في مسألة قطع الأشجار، هذه أحكام متعلقة بالحرم. طيب، خارج الحرم هذا الذي يسمى الحل. في الحج والعمرة يجب أن يجمع الإنسان بين مكانين، حل وحرم، يجب أن يكون في حال إحرامه يدخل من حل إلى حرم أو من حرم إلى حل. ففي الحج في أثناء النسك الحاج يخرج إلى الحل على كل حال، لأنه يتنقل ما بين مكة وما بين عرفة وما بين منى، وعرفة حلال يعني خارج حدود الحرم، فجمع بين المكانين لا إشكال. لكن في العمرة هذا غير واقع في مناسك العمرة. لماذا؟ العمرة كلها في البيت الحرام، والبيت الحرام كله حرام، فلذلك يحتاج إلى أن ينتقل إلى مكان حل ليجمع بين الحل والحرم ويكون ذلك حال الإحرام، فيحرم من خارج الحرم في أي أقرب مكان. لا يشترط في مسجد عائشة في التنعيم، لا، أي مكان يخرج فيه إلى الحل يحرم ثم يدخل مرة أخرى. صلاة. جزاكم الله خير.